سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سلمه الله وجعل كسند المسلمين. اسمعوا لي بإسراء وإمعان لعلكم تجدون حلا للمشكلة التي طرحت علي. فأنا أختكم إحدى المدرسات وإحدى المتوسطات بالإحساء. لاحظت على أحد الطالبات حزنا وكآبة عظيمة، سألتها عن سبب ذلك فصارت تهدر الدمع الغزير المهتر وترفع صوتها من شدة نابها، مما دعاني أن أختصر أن أسألها عن السبب. فقالت: وهل تظنين أن في يدك حل من مشكلتي؟ إلى آخره. ثم قالت: لعل الله يوفقني للرأي السديد لما تشكين منه. قالت: أنا لا أكاد أهنأ بنوم أو طعام أو شراب، وذلك أني بليت بأذى لا يخاف الله ولا يرعى حدوده، مدمن الليل نهار على الإذكار، وهذا أمر هين، والأعظم منه أنه اعتدى علي مرة وجمعني وأنا فتاة صغيرة نوم العمر الرابعة غير أني لا أعرف حكم الله في ذلك. ولما وصلت المرحلة المتوسطة تعلمت أن ذلك أمر فاعل ومنكر، وأخشى إن أخبرت أحدا بما يحصل لي يوميا أن يقتلني الأب الفاجر، وإن منعته فهو في حالة شكر ولا أدري ما يحصل لي، فلربما يقتلني. وما رأي سماحتكم في حل هذه المشكلة التي هي هذه الطالبة المعذبة التي أباح شديد سرها، ولم أستطع عمل شيء لأن امرأة ضعيفة مثلها، والله يحفظكم وأعراضكم من الذنب. الله الله هذا من فوائد الشكر العظيم لله. إذا سكت أدب إلى مجنون وأخلص إلى مجنون. إذا سكت أنه لا يعرف أما ولا أبا ولا بيتا ولا أخت. لأنه ذهب عقله نسأل الله العافية. هذا إن شاء الله الحلم حلم الله أمره عظيم هذا. إن شاء الله أن يهديه وتقضي عليه. إن شاء الله العافية. هذه من عند الله من نتائج الكفر ونتائجه كفر يكفر بالله الاحرام، قد يسب لغير الله ويسب الله ويسب الدين ويسب نبيه، قد يخرج به ذلك الى اكثر من ذلك ان شاء الله، ويبقى مقدم كافرا حتى بعد ذاقه ان شاء الله. لا هل قام عليه الحج؟ قام عليه الحج؟ مين؟ الله تعالى يقتل، الله تعالى ياتي بنته يموت ويجي يمثل هذا العقل يعني في هذا الحال. لا مثل الله هذا شوف الله على هذا الحال، الله يخلصها من شر. لأن في هذا قد لا يفوت، قد لا يحصل له بينة، لأن في داخل بيوت قد لا يتيسر الوقوف عليه في الحقيقة. لكن إذا عرفت المحكمة هذا قد يكون لها إن شاء الله طريق آخر. نعم. الذي يؤدي إلى البطاقة عن المرأة التي ذكرت أن البنت شكت في أي حالها يوصيه بأن يستطيع أن يبلغ المرأة التي يعرفها إلا أنها ترفع أمر المحكمة، إلا أن ترفع قاضي بالطرق الخفية بالطرق التي يمكنها حتى لا يعلم أبوها عنها شيئا. المقصود أن هذا في إمكان أن ترفع أمرها إلى المحكمة حتى تنظر المحكمة بشواهد الحال ودلائل الحال التي تدل على صحة أبيها أو صحبه حتى تنقلها من نقلها إلى مئة صالح، تقول الدنيا بأب صالح فقد حفظها وصيانتها عن والدها الفاضل. نصلتها على ايها الذي قدمت اني ما كان ان تخطي ان شاء الله، نتعرف على المراه التي كتبت، ولكن انت التي قدمتها بلغها عني ان عليها ان تقدم المحكمه في الاحساء من لديها بالطرق الممكنه، بطرق النساء او بطرق المحارم، بالطرق التي تستطيعها حتى يتولى الحاكم النظر في ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.